بارك الله فيكم وفي علمكم. السؤال الثامن: هل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الأمام حيث تريد بذلك التزين لزوجها؟ هذا عكسي، والذي عليه والذي توافق فيه الشرع والفطرة أن المرأة تطيل رأسها ولا تقص منه شيئا، فكلما طال فهو أفضل لها وأجمل لزوجها وحينما تلقى نسوتها. لكن إذا كان يفحمها وهي لا قدرة لها على تحسينه من مشط وغسل وتطييب ودهن وغير ذلك مما تعرفه المرأة، فلا مانع أن تجعله إلى الكعبين، إلى المنكبين، قل لا مانع أن تجعله إلى المنكبين، نعم، أو تحتهما قليلاً.